القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه، نسأله الخير كله ونعوذ به من الشر كله عاجله وآجله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا، وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءة القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة المباركة كتب الله أجر العاملين عليها وفيها مضاعفا. نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني للشاطبي رحمهم الله. نفتتح القراءة برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه ولو لم يكن رأس آية. إخوتي الكرام، نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه، فليتكرم. الاسم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن خنين. مرحبا بك أخي إبراهيم. كنا وقفنا في حلقة سلفت عند قول الله تبارك وتعالى من سورة النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. اقرأ لقالون، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. أحسنت، قرأت يوحى لأن القارئ بنوحي من هو؟ حفص. حفص، ما البقية فإنهم يقرؤونها يوحى بالياء وفتح الحاء وألف بعدها. يقول الشاطبي: ويوحى إليهم كسر حاء جميعها ونون علن. أحسنت، هذا قرأ ذكرها الشاطبي في فرش سورة يوسف عليه السلام. قرأت بيوحى. يوحى أيضا يظهر فيها بعد ذلك ألف مقصورة، نقرأها بإيش؟ بالإمالة الكبرى لمن؟ هي حمزة والكسائي، والفتح والتقليل لورش. كذلك في هذه الآية تضمنت لفظ إليهم، من الذي يقرأها بضم الهاء؟ حمزة. قرأت القارون قالون قصرت المنفصل، ولفظ نوحي قرأته بلفظ يوحى، من الذي اندرج معه؟ ابن كثير وابو عمرو. أحسنت، ابن كثير وابو عمرو. اقرأ لقالون وسط المنفصلين: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. أحسنت، هنا اندرج معه دوري البصري على وجه الآخر، وكذلك من؟ بن عامر وشعبة. أحسنت، نعطف بعد ذلك الكسائي. تفضل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم. أحسنت، بعد ذلك نعطف حفص. نعطف حفصا بقراءته نوحي. تفضل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. أحسنت، وهو الشاطبي لما قال في سورة يوسف عليه السلام هناك قال ويوحى إليهم كسر حاء جميعها، يعني في جميع في جميع مواضعها من القرآن الكريم، كسر حاء جميعها ونون ونون علا. بعد ذلك بعد حفص نعطف من؟ ورش، نعطف ورشا بإشباع المدين المنفصلين وفتح يوحى. تفضل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. أحسنت، اقرأها بالتقليل له. يوحى إليهم. بعد ذلك نعطف خلاد، خلادا. أحسنت، اسمعنا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم. أحسنت، فهو يختلف عن ورش بإيش؟ بالإمالة وضم الهاء. أحسنت، بعد ذلك نعطف خلفا لأنه تخلف بإيش؟ ترك الغنة. أحسنت، تفضل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم. فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في قوله فاسألوا من الذي يقرأها؟ فسألوا بن كثير والكسائي. أحسنت، أما البقية فإنهم يقرؤون تحقيق الهمزة، ويوافق ابن كثير والكسائي حمزة عند الوقف على هذه الكلمة لو قرأها وحدها. قرأت لقالون قصرت المنفصل، أسكنت ميم الجمع، وافقه من؟ أبو عمرو. أبو عمرو، أحسنت. أقرأ لقالون بصلة ميم الجمع على قصر المنفصل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعد ذلك اقرأ لقالون بتوسيط المنفصل مع إسكان ميم الجمع. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا له موافق، الوجه الذي قبل قليل صلة ميم الجمع على القصر لم يوافقه أحد، لم يوافقه أحد، ابن كثير لم يوافقه لأنه يقرأ إيش؟ فسلوا بالنقل. نعم، وهنا وافقه من؟ دوري أبي عمرو. أحسنت، وابن عامر وعاصم. أحسنت، وافقه دوري البصري على وجه وابن عامر وعاصم. نقرأ لقالون بصلة ميم الجمع على التوسط في المنفصل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسنت، بعد ذلك نعطف ورش، نعطف ورشا بإشباع المنفصل على إسكان ميم الجمع. تفضل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسنت، اندرج معه حمزة. جميل، اقرأ لابن كثير. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم نعطف الكسائي، الكسائي لم يندرج معه، لماذا؟ لأنه أسكن الميم وعنده التوسط. أحسنت، لأنه مخالف له في أمرين، سكون الميم والتوسط، سكون ميم الجمع وتوسط المنفصل. أسمعنا الكسائي. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أحسنت، هنا في قوله الذكر لتبين، هل فيها شيء؟ الراء بعدها لام. لا، ليس فيها شيء. لماذا؟ لوقوع الراء مفتوحة بعد ساكن، لأن هذه مستثنات عند السوسي فلا يدغمها. أما في قوله لتبين للناس فإن فيها إدغام السوسي، إدغام النون في اللام، إدغام كبير. وفي قوله للناس أيضا الإمالة، إمالة في الدوري، دوري أبي عمرو. قرأت لقالون قصرت المفصل، اسكنت ميم الجمع، بالطبع لم يندرج معه أحد لأن الذين يقصرون ابن كثير وتخلف بصلة الميم، وكذلك أبو عمرو وتخلف السوسي منه في الإدغام وتخلف الدوري منه في الإمالة. أحسنت. ستعطف بعد ذلك من؟ قالون. قالون بصلة ميم الجمع فيندرج معه ابن كثير. ابن كثير. أسمعنا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. سنت. بعد ذلك نعطف دوري أبي عمرو. تفضل. على إيش؟ على القصر. على القصر. جميل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أحسنت. بعد ذلك نعطف السوسي. السوسي. جميل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهنا نكون انتهينا الذين يقرؤون بالقصر. بعد ذلك نقرأ بإيش؟ توسط. توسط المنفصل على إسكان ميم الجمع. نقرأه لقالون فيندرج معه ابن عمرو وعاصم الكسائي. تفضل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وعلى هذا الوجه نقرأ بصلة ميم الجمع لقالون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بعد ذلك نعطف من؟ دوري أبي عمرو. دوري أبي عمرو. على التوسط. على التوسط بمالة الناس. الناس. تفضل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الآن فضل معنا المشبعون. نبدأ بمن؟ ورش. بورش. تفضل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هل اندرج معه حمزة؟ لا. تخلف التفخيم الذكر الراء. أحسنت. وضمها إليهم. أحسنت. أسمعنا حمزة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. في قوله بهم الأرض. في قوله بهم الأرض. من الذي قرأها بكسر الميم؟ أبو عمرو. أبو عمرو. فيتبع الميم الهاء. الهاء ليسهل النطق. أما حمزة والكسائي فقرأوها بإيش؟ بضم الهاء والميم. بضم الهاء والميم. بقية القراء كسروا الهاء وضموا الميم. قرأت لقالون كسرت الهاء وضممت الميم. اندرج معه ابن كثير وابن عامر وعاصم. أحسنت. سنقرأ الآن لمن؟ لورش. لورش. على نفس ما قرأ قالون بقوله بهم بكسر الهاء وضم الميم، ثم له كذلك الإبدال. النقل. النقل والإبدال. النقل والإبدال. أحسنت. تفضل. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم نعطف بعده دوري أبي عمرو. تفضل. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. وافقه السوسي؟ لا، لم يوافقه لأنه عنده الإبدال. نعم، حسمت الإبدال. الهمزة حرف المد الساكن. تفضل. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. هذا الوجه لمن؟ سوسي. بعده نعطف من؟ خلاد. نعطف خلادا بقراءة بضم الهاء والميم. نعم بقراءة بهم الأرض. تفضل. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. اقرأ له بترك السكت ليندرج معه الكسائي. تفضل. أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. بعد ذلك نقرأ لمن؟ خلف. لخلف بترك الغنة. تفضل. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم نختم الآية لمن؟ ورش. لورش. تفضل. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. وفي إشباع البدل. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أشبع إذا وقفنا على مثل هذا. أو يأتيهم, أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم, أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. من الذي تخلف عن قالون؟ ورش وبن كثير والسوسي. أحسنت. سنعطف من هؤلاء قالون بصلة الميم فيندرج معه ابن كثير. ابن كثير. نعم أحسنت. تفضل. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أبدل الهمز. أو يا الهمز السهل. نعم. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. هذا الوجه بورش وافقه السوسي. أحسنت. أو يأخذهم, أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. في قوله لرؤوف من الذي قرأها بضمة غير مشبعة بضمة دون الواو؟ حمزة والكسائي وشعبة وأبو عمرو. قرأوها إيش؟ رؤوف. رؤوف على وزن إيش؟ عضد. عضد. أحسنت. حيث وقع في القرآن. يقول الشاطبي ورؤوف قصر صحبته حلا. نعم. فقرأوها بالقصر يعني بضمة بدون حرف المد الذي هو الواو. قرأت لقالون بإسكان ميم الجمع, وقرأت لرؤوف بالإشباع مع إشباع الضمة حتى تلد واوا أي بالمد بمد الهمزة. اندرج مع قالون على هذا الوجه ابن عامر وحفص. ابن عامر وحفص. ستعطف بعد ذلك دوري أبي عمرو. دوري البصري. دوري أبي عمرو. اقرأ له. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فاندرج معه شعبة وحمزة والكسائي. أحسن. شعبة وحمزة والكسائي. بعد ذلك ستعطف قالون بصلة الميم. بصلة الميم. تفضل. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. من درج معه ابن كثير. ابن كثير. بعد ذلك نعطف ورش. نعطف ورشا لأنه يختلف عنه بإيش؟ الإبدال. بالإبدال. وله في رؤوف له ثلاثة البدل. البدل. فنأخذ القصر ثم التوسط ثم الإشباع. تفضل. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فإن ربكم لرؤوف رحيم. لا بالتوسط. فإن ربكم لرؤوف رحيم. ثم الإشباع. لا إذا وسطنا البدل أخي إبراهيم لابد أن نوسط العارض. إيه لأن العارض أقوى من البدن فلا يصح أن نمد الضعيف ونقصر القوي. تفضل أعد التوسط. فإن ربكم لرؤوف رحيم. ثم الإشباع. فإن ربكم لرؤوف رحيم. أحسنت. بقي معنا السوس. تفضل. أو ياخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. في قوله أولم يروا، ما الذي فيها؟ فيها عند حمزة والكسائي يقرؤونها بتاء الخطاب. كيف؟ أولم تروا. يقول الشاطبي وخاطب تروا شرعا. أحسنت. وشيل لمن؟ حمزة والكسائي. للأخوين حمزة والكسائي. في قوله يتفيأ ظلاله، قرأ أبو عمرو إيش؟ بتاء التأنيث. تتفيأ. أما البقية فإنهم يقرؤونها بياء التذكير. يقول أيضا الشاطبي يتفيأ المؤنث للبصري. أحسنت. قرأت لقالون أولم يروا ويتفيأ، كلاهما بالياء، هنا بياء الغيب وهنا بياء التذكير، وصدت المنفصل، استنتميم الجمع، اندرج معه ابن عامر وعاصم، وافقه ابن عامر وعاصم. أحسنت. سنقرأ لقالون الآن بصلة ميم الجمع فيندرج معه أحد، فاللي يندرج معه ابن كثير. نعم يندرج معه ابن كثير. نعم. تفضل. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. أحسنت. بعد ذلك نعطف من؟ أبو عمرو. نعطف أبا عمرو بقراءته تتفيأ. تفضل. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء تتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. يتفيأ وتتفيأ يجوز تذكيره وتأنيثه لأن الذي أضيف إليه الفعل ليس مؤنثا تأنيثا وليس بجمع مذكر مفرد مذكر أو جمع مذكر سالم، فيجوز حتى جمع التكسير يجوز تأنيث الفعل وتذكيره. قرأت لأبي عمرو. بعد ذلك نعطف ورش. تفضل. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. ثم أشبع. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. بعد ذلك نعطف خلفا يقرأ بيش بتاء الخطاب. أولم تروا. تفضل. أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. بعد ذلك نعطف خلادا بالسكت والغنة. تفضل. أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. أحسنت. بعد ذلك نترك السكت. تفضل لخلاد. أولم يروا إلى تروا حمزة وكسائي تروا أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. بعد ذلك نعطف كسائي. الكسائي تفضل. أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ثم سكت العام لخلف تفضل. أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. أحسنت. قرأت لقارون والصدق المتصل استنت ميم الجمع اندرج معه الكل إلا ورشان وابن كثير وحمزة. أحسنت. نعطف بعد ذلك قارون صلة ميم الجمع فيندرج معه ابن كثير. تفضل. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. سنت. بعد ذلك نعطف خلاد. خلادا للإشباع في إيش؟ في المد المتصل مع ترك إيش؟ على ترك السكت في قوله الأرض فنشبع المد المتصل في لفظ الملائكة. تفضل. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. سنت. بعد ذلك نعطف ورش. تأتي الرتبة لورش الآن له النقل في الأرض وله الإشباع في الملائكة وله ترقيق الراء في يستكبرون لأن ما قبلها مكسور. تفضل. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. سنت. بعد ذلك نعطف خلف. خلفا بالسكت ترك الغنة والإشباع. تفضل. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. سنت. ثم نعود مرة أخرى لمن؟ خلات. لخلات. تفضل. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قرأت لقالون أسكنت ميم الجمع وافقه الكل إلا ورشا وابن كثير والسوسي وحمزة. بما خالف ورش؟ خالف في إبدال همزة يؤمرون. أي نعم. كذلك السوسي. كذلك السوسي وحمزة. أما ابن كثير هنا. وما ابن كثير في صلة ميم الجمع. بصلة ميم الجمع. الآن نبدأ بمن؟ بورش. نبدأ بورش. تفضل. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يمرون. قرأت لورش الآن فاندرج معه السوسي وحمزة عند الوقف. السوسي وحمزة لأننا وقفنا عليها. فبعد ذلك نقرأ القلون بسلة ميم الجمع. ميم الجمع ونحقق الهمز الذي قبل قليل فيندرج مع قالون على هذا الوجه من؟ ابن كثير. ابن كثير. اسمعنا. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أحسنت. بارك الله فيك أخي إبراهيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.